طب فيما تعبت من بحث حول تحقيق و يعني فيما صح عن نقل ماء زمزم كما ذكرت لنا في ما مضى، فالنقل هذا ما يستفاد منه شيء ويستأنس منه ويشم منه رائحة البركة يعني أقل من الأول، يعني فيه شيء بس قليل يعني. نعم هذا الذي ذكرته آنفا.